لنا يوم الجمعة لنا يكون لليهودية يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. هدانا الله له فأضل الله عنه اليهود والنصارى، وهذه نعمة كبيرة يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وخص الله هذا اليوم بخصائص كونية وشرعية، ونتكلم على الخصائص الشرعية أو على شيء منها. فلذلك أنه يسن في تجري يوم الجمعة أن يقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وهذا فعل الإنسان في الركعة الثانية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يريد ذلك. لكن بعض العلماء قال لا ينبغي أن يريد ذلك كل الجمعة، لكن أحيانا قليلا يقرأ لغيرهما لأن لا يظن العوام أن ذلك أي قراءة هاتين السورتين واجب، فيعتقد ما لم يكن شرعا. هذا واحد. ثانيا أنه يغتسل في يوم الجمعة، وغسل يوم الجمعة واجب على كل بالغ، فلا يحذر إنسان قادر أن يدع الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. ونحن نعلم جميعا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بشريعة الله، وأنصح الناس بعباد الله، وأفصح الناس بما يقول وينطق به. فإذا قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، لم يبقى عند الإنسان شك في أن هذا واجب، والواجب هو اللازم الثابت الذي لا يجوز تركه. وقد جاء الحديث أيضا بلفظ إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، واللام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وثبت أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس، فدخل عثمان بن عفان فأنكر عليه عمر تأخره، وقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأ ثم أتيت. فقال لهم عمر والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنكر عليه أمام الناس في المسجد حيث ترك الغسل مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهنا سؤال، هل هذا الغسل شرط لصحة الصلاة؟ بمعنى أن الإنسان لو تركه هل تصح صلاته أو لا تصح كما لو ترك اغتسال الجنابة؟ والجواب على هذا السؤال أن نقول إن الجمعة تصح بدون الغسل، لأن هذا الغسل ليس عن حدث، وإنما هو واجب من أجل التنظف والتنزه. وعلى هذا فتكون الجمعة صحيحة، لكنه يأتم بتركه. هذا اثنين أو واحد. الأول قراءة السورتين في هجرها، الثاني الاغتسال، الثالث أنه ينبغي التطيب والتسوق ولبس أحسن الثياب، لأن هذا ما جاء في السنة. فينبغي الإنسان أن يتطيب وأن يلبس أحسن ثياب وأن يتسوق، وهذا تسوق زائد على التسوق المعهود، لأن السواك سنة في كل وقت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن التسوق للجمعة أوكب. الرابع أنه ينبغي أن يبكر إليها، فإن من اغتسل يوم الجمعة ثم راحت الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا فقرا، ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا جاء الإمام طويت الصحف وحارت الملائكة لاستماع الخطبة. هذه الساعة متى تبتدئ؟ تبتدئ من طلوع الشمس، فاقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام، فتكون هذه هي الساعة. قد تكون ساعة الساعة المعروفة، وقد تكون أكثر حسب طول النهار وقصر النهار. المهم أن نعلم أن هذه الساعة تبتدئ من طلوع الشمس، وتقسم ما ويقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام. هذه هي الساعات التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا أن هذه الصلاة لها مزايا تختلف عن الصلوات الخمس، منها أنها لا تصح في البلد إلا في مسجد واحد، فلا يجمع في كل مسجد إلا عند الضرورة، كما لو سبقت البلد وتباعدت وشق عن الناس الحضور، أو صور المسجد وممكن زيارته وراق على الناس، فحينئذ يجوز تعدد الجمعة بقدر الحاجة، وإلا فلا. وذلك لأن هذه الصلاة صلاة عيد، وصلاة قصد الشرع فيها إلى اجتماع المسلمين، ولهذا نقول إن للمسلمين اجتماعات متعددة بعضها أوسع من بعض، فلهم اجتماعات في الصلوات الخمس في المساجد في كل حي، ولهم اجتماعات في الجمعة في مسجد واحد في البلد إلا عند الضرورة، وله اجتماع أكبر في مشاعر الحج في يوم عرفة. كل هذا من أجل أن يشعر المسلمون بأنهم أمة واحدة، وأن يتآلفوا ويتحابوا. ومن خصائص هذه الصلاة أنه يقرأ فيها في الركعة الأولى في سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية في سورة المنافقين، أو في الركعة الأولى في سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بها أتاك حديث الغاشية. فينبغي للإمام أن يقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص هذه الصلاة أنه يجهر فيها بالقراءة، مع أنها صلاة نهارية، الصلاة النهارية يسر فيها بالقراءة، لكن هذه الصلاة يجهر فيها بالقراءة. والحكمة من ذلك أنه إذا جهر الإمام فيها بالقراءة صار قراءته قراءة لجميع الحاضرين، وهذا أبلغ في الاجتماع، أن يجتمعوا كلهم على قراءة إمام واحد. ولهذا لا يقرأ المأموم يوم الجمعة إلا سورة الفاتحة فقط، والباقي يستمع إليه من قراءة الإمام. ولا شك أننا إذا كنا جميعا على قراءة إمام واحد فإنه أجمع للكلمة، كوننا نستمع إلى قراءة واحد. ومن خصائص هذه الصلاة أنها لا تقام إلا في المدن والقرى، فلا تقام في المراحل، فالبدو ليس لهم جمعة، والمسافرون ما داموا في البر ليس لهم جمعة، ومن جمع وهو في البر فإنه مبتدع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متقدم بين يدي الله ورسوله، وصلاته باطلة، ويجب عليه أن يدركها ظهرا مقصورة لأنه مسافر. فهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافر وتصادفه أيام جمع، ولم ينقل عنه أحد من الناس أنه جمع في السفر، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم عرفة الظهر ثم صلى العصر، وكان يوم عرفة في تلك السنة هو يوم الجمعة، ولم يجمع صلى الله عليه وآله وسلم، بل جمع بين الظهر والعصر. والحديث في ذلك صريح وصحيح ولا غبار عليه ولا إشكال فيه. فمن صلى الجمعة وهو مسافر في البر فإنه كما قلت لكم مبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورا. أما إذا صادفت الجمعة والمسافر في البلد فإنه يجب عليه أن يحضرها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب عام لجميع المؤمنين يشمل المسافر والمقيمين. فمن كان في البلد وهو مسافر وحضرت الجمعة فإنه يجب عليه أن يحضر ويصلي مع المسلمين، لأن الله أمره بذلك ولا يجوز له أن يتخلف. ومن خصائص هذه الصلاة أنها إذا فاتت لا تقضى على صفتها، وإنما تقضى ظهرا، لأن الجمعة لا يمكن أن تكون ركعتين إلا إذا اجتمع الناس عليها. فإذا فاتت الإنسان الجمعة فإنه يصليها ظهرا، إن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان مقيما صلى أربعا. ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا بد أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب قبل الجمعة وداوم على ذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن خصائص هذه الصلاة أن العصر لا تجمع إليها، حتى لو كان الإنسان مسافرا فإنه لا يجمع العصر إليها، وذلك لأن الجمع إنما كان بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا، وإنما هي صلاة مستقلة ذات كيان معين فلا تجمع إليها عصر. فمثلا لو أراد الإنسان أن يسافر وهو في مكة، أراد أن يسافر بعد صلاة بعد الظهر ليوم الجمعة، وقال: أريد أن أجمع بين الظهر وبين الجمعة والعصر فأقدم العصر، قلنا له: لا يصح ذلك، لأن الجمعة صلاة مستقلة، والسنة إنما وردت لجمع الظهر والعصر لا العصر والجمعة. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس. فإن قال قائل: أنا أنوي أن تكون الجمعة ظهرا لأجمع إليها عصر، قلنا: هذا ممكن، ولكنك تحرم نفسك أجر الجمعة، لأنك إذا نويت ظهرا فاتك أجر الجمعة، وأجر الجمعة عظيم وفضلها كبير. فنقول: صل الجمعة ولا تجمع إليها عصر، وإذا سافر وأدركت العصر فصل. وأعني بذلك المسافر الذي ليس من أهل مكة، أما الذي من أهل مكة فإنه لا يجمع بالأسباب حتى لو كان طهرت، فإنه لا يجمع إلى أصر حتى يخرج من البلد. ومن خصائص هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وهذه الساعة أرجاها وقتا. فالوقت الأول إذا جاء بها إلى أن تقضى الصلاة كما جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. وهذا الوقت أرجع لأنه وقت اجتماع المسلمين على فريضة من فرائض الله، ولا شك أن الاجتماع سبب في إجابة الدعوة. فإذا قال القائل متى أدعو؟ نقول تدعو إذا فرغ المؤذن من الأذان حتى شعر الخطبة، وكذلك بين الخطبتين، وكذلك في صلاة الجمعة نفسها تدعو في السجود أو تدعو بين السجدتين أو تدعو بعد فرغ التشهد، كل هذا محل الدعاء. فاغتنم هذه الساعة وادعو الله سبحانه وتعالى، وقد سبق لنا ذكر آداب الدعاء. أما الساعة الثانية فهي بعد العصر في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الساعة أشار بيده يقللها، أي أنها ساعة قصيرة. ولكن يرجع على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو قائم يصلي والعصر ليس به صلاة. أجاب عن ذلك العلماء لأن الرجل إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في خصائص هذا اليوم. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، لأننا وإن الحمد فضل مع غيرنا من الأمم حيث هدانا الله تعالى إلى هذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى، فالحمد لله رب العالمين. والآن إلى شيء من الأسئلة. صلح صلى الجمعة. الشيخ عبد الله عنك. أسألني سؤالك. صورة الكهف. صورة الكهف. صورة الكهف. صورة الجمعة. صورة الكهف. نعم دراسة الكهف سنة. سنة في كل يوم من أوله إلى آخره. يعني سواء قرأتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. السفر الصبيحة. السفر الصبيحة الجمعة. قلنا مسافر. من أراد. السفر الصبيحة الجمعة. من أراد المزيد من المعلومات في خصائص يوم الجمعة فعليه إزالة المعاد، فإنه ذكر فيه ما يشفي ويكفي. السفر الصبيحة الجمعة يا شيخ. السفر الصبيحة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فضيلة الشيخ، أريد شراء قطعة من الأرض. أريد شراء قطعة من الأرض. أريد شراء شراء بالأول. شراء بالأول. شراء قطعة. نعم. والصواب شراء قطعة. أريد شراء قطعة من الأرض بمبلغ 350,000 ريال، وهذا المبلغ ليس متوفر لدي. ليس. متوفر. خبر. إلا الوجيج يجي على الكرسي يجي. وهذا المبلغ ليس متوفرا لدي، فهل يجوز أن تشتري لي هذه الأرض شركة ما وتدفع عني المبلغ وأنا أسددها أقساطا بزيادة قد تصل إلى 50,000 أو 60,000 ريال؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. السؤال معلوم، ويريد أن يشتري أرضا وليس عنده قيمتها، فذهب إلى شركة ما أو إلى شخص وقال اشتريها لي وأنا أشتريها منك بزيادة، فاشتراها له وباع عليه مقسطة بزيادة. هذا هو السؤال. وأنا أسألكم أولا، لو أنك أتيت إلى هذه الشركة يا ولد، لو أتيت إلى هذه الشركة أو إلى تاجر وقلت أعطني قيمة هذه الأرض 40,000 وأعطيكها مقسطة 50,000، ألا يجوز هذا؟ أفهمتم السؤال؟ أردت أن أشتري هذه الأرض ب40,000 وليس عندي شيء، فذهبت إلى تاجر وقلت أعطني قرضا 40,000 وأوفيك إياه مقسطا 50,000، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه ربا، جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة. فأي فرق بين هذا وبين أن هذا يحتاج ويشتري الأرض وهو لا قرض له فيها ولم يشتريها إلا من أجلك، فيشتريها ثم يبيعها عليك بزيادة؟ أي فرق بالمعنى بين هذا وبين الصورة الأولى؟ الواقع لا فرق بينهم، لأن التاجر أخذ الربا ولكنه تحيل على ذلك بصورة بيع غير مقصود. ومعلوم أن الحيل على محارم الله أشد إثما من إتيان المحرم على وجه صريح، لأن المتحيل على محارم الله جمع بين مسألة الإحرام وبين التحيل عليه، فجمع بين مسألتين: التحيل وهو خداع لله عز وجل، والمحرم. ولهذا كان إثم المنافقين أعظم من إثم الكافرين، لأن الكافر يصرح فلم يفعل إلا شيئا واحدا وهو الكفر الصريح، والمنافق كفر ولكنه أخفى الكفر، فجمع بين أمرين بين الكفر والخداع. فعلى المسلم أن يخشى الله عز وجل وأن لا يتحيل على محارمه، وأن يعلم أن التحيل على المحارم أي على محارم الله من صفات اليهود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل. لو أعتقد الخيار يا شيخ؟ نعم ما في سؤال. لا أعتقد الخيار. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يقول بعض الناس إن التاجر إذا اشترى السلعة تخير إن شئت أخذتها وإن شئت لم تأخذها، ونقول هذا كذب، وهذا لا يزيد الأمر إلى شئت، لأن هذا الذي أتى يريد الأرض لا يمكن أن تغيراني، هو مكتف لها سوف يأخذها بكل تأكيد. والتاجر لو علم أنه سيردها فإنه لن يظلم ولن يوافقها المعاملة، ولذلك إذا ردها فإنه لا يعود يعامله مرة أخرى، مما يدل على أن قولهم إنه لا، هذا ما يزيد الأمر إلى شيء. هذا إلى شيء زاد على لا صدق ما في شيء. أقول إن قولهم إن المشتري بالخيار هذا قول لا وجه له، لأن المشتري ما أتى ما اختار إلا وهو يأخذها يقينا، ما اختار السيارة إلا وهو يأخذها يقينا. ولذلك لو علم التاجر أو الشركة أن هذا سينسحب ما وافقه أبدا. والدليل على ذلك أنه إذا انسحب هذه مرة وأتى إليه مرة أخرى يعاملهم أبوا، فلا يجوز أبدا أن يخرج عن الله. يجب أن نعرف الأمور على حقيقتها وأن نستغني لما أحل الله لنا عما حرم عليه. أما لو كانت الأرض عند التاجر أو عند الشركة وهي تساوي 40,000 وجئت إليه وأخذتها ب60,000 أو أكثر أو أقل فهذا مقصرة، فهذا لا بسبب ولا اشتغل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت قطعة أرض لنية البناء عليها للسكن والاستثمار، ولكن عددت عن ذلك ونويت بيعها لعدم استطاعة بناءها، وعرضتها للبيع وتم ذلك، وكنت بشراء قطعة أرض أخرى وقمت بشراء قطعة أرض أخرى وبجزء من ثمنها لأبني عليها سكن واستثمار، وقطعة أخرى لبيعها للاستعانة بثمنها. وسؤالي هو: هل بالقطعة الأولى زكاة؟ وكيف أخرجها؟ وأيضا هل أخرج الزكاة عن القطعتين الأخريين؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ليس عليك زكاة لا بالقطعة الأولى ولا بالقطعة الثانية، وذلك أن الأراضي لا زكاة فيها إلا إذا اشتراها الإنسان للتجارة. وأما إذا كان عنده أرض ثم طلب نفسه عنها وعرضها للبيع وبقي السنة أو سنتين فإنه لا زكاة فيها، لأن هذا البيع ليس بالتجارة ولكن لأنه استغنى عنها فأراد أن يبيعها. وفي المسألة الثانية أقام عليها ما من السكنى وباع الأخرى من أجل أن ينتفع بثمنها، فلا زكاة فيها أيضا لأنه لم يقصد بها التجارة، فهو الأراضي لا زكاة فيها إلا إذا كانت التجارة. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي قتادة: هما عليك وفي ذمتك والميت منها بريء، وبين قوله في آخر الحديث: الآن بردت جلدته، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا منافاة بينهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عادته إذا قدم إليه ميت وكان عليه دين لم يخلف له وفاء ترك الصلاة عليه وقال: صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه وكثر عنده المال قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا أو ضياعا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. وصار يقضي دون المسلمين مما أفاء الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقدم إليه ميت ليصلي عليه فسأل عليه إلي، قالوا: نعم دينارا. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الغريب وبرئ أنه ميت؟ قال: نعم. فتقدم فصلى عليه ثم جعل يسأل أبو قتادة هل قضاهما، حتى قال: قضيتهما. قال: الآن فرضت عليه جلدته. وهذا يدل على أن الميت لا يستطيع تماما الاستراحة حتى يقضى عنه الدين، ولكنه إذا ضمنه رحمه كان أخف ويجمع بينهما، لأنه إذا تحمله